قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. قال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض يقول مائل، فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى قوم آتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله موسى لوددنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى كان من موسى نسيان. قال وجاءه عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر. فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي يقول سمعت علي بن المديني يقول حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر، حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار، وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر فيه الخبر حديث آخر. نعم انتهى الحديث الأول. طيب فعلا. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا عبد الجبار بن عباس زيادة الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث فيما يتعلق بقصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام أوردهما الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الكهف في قصة موسى والخضر، القصة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة. والحديث أصله أن نوفا البكالي بلغ ابن عباس رضي الله عنه عنهما أنه يقول أن موسى بني إسرائيل ليس هو صاحب الخضر، فقال ابن عباس كذب عدو الله، ثم ذكر الحديث عن أبي بن كعب الذي فيه بيان أنه موسى بني إسرائيل، لأنه في نفس الحديث الخضر قال له لما قال موسى قال موسى بني إسرائيل أو نبي بني إسرائيل، فقال نعم. فموسى الحديث سيق لبيان أن موسى الذي هو صاحب الخضر في القرآن هو موسى الكليم كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يعني في نفس الحديث قال موسى بني إسرائيل أو نبي بني إسرائيل. ونوف البكالي هذا من التابعين، ولعل كون نوف البكالي قال هذه المقالة لأنه استعظم أن يكون موسى الذي هو كليم الرحمن أنه يسأل الذهاب إلى هذا الرجل وكذلك يتعلم منه ويسأله أن يكون تابعا له متعلما له وأن يصحبه على أن يتعلم مما علم إياه، فلعله استعظم ذلك وأن رأى أن هذا ليس هو موسى بني إسرائيل لما رأى القرآن يعني ذكر هذه القصة في القرآن وأن موسى قال كذا فظن. لكن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه ذلك استعظم هذا وكونه يعني يقول أنه ليس موسى بني إسرائيل، وقال كذب عدو الله، وهذه كلمة يراد بها الزجر من مثل التكلم في مثل هذه الأمور التي فيها مخالفة للنصوص وفيها إظهار شيء خلاف ما يتبادر وخلاف ما يظهر من النصوص. ومن المعلوم أن موسى الذي جاء ذكره في القرآن في المواضع الكثيرة هو نبي الله عز وجل، لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر الرسل ذكرا في القرآن، لم يذكر نبي في القرآن مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر كتاب في القرآن مثل ما ذكر كتاب موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن. فقال كذب عدو الله مستعظما وزاجرا أن يقدم على مثل هذا، ولا يعني ذلك أن أن أن أن أنه ليس وليا من أولياء الله أو أنه خرج، وإنما هذه من العبارات التي يؤتى بها للزجر عن مثل ذلك واستعظام مثل هذا الأمر، وأن مثل هذا خطير لا يصلح الأقدام عليه ولا يصلح التكلم فيه، وإنما على الإنسان أن يستسلم وينقاد. وكما قلت لعل نوف البكالي ما بلغه الشيء الذي يتعلق بأنه هو موسى بني إسرائيل، ولكن رأى القصة التي جاءت في القرآن فرأى أن الرجل الذي يتعلم من الخضر ويستفيد من الخضر أنه غير موسى، فأنكر ابن عباس هذا الذي سمعه عن هذا الرجل وقال هذه المقالة في حقه على كذب عدو الله. ثم ساق الحديث عن أبي بن كعب، ثم ساق الحديث عن أبي بن كعب في قصة موسى والخضر، وفيها بيان أن موسى الذي جاء إلى الخضر هو موسى بني إسرائيل. نعم اقرأ الحديث من أوله. عن سهل بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس بموسى صاحب الخضر، قال كذب عدو الله. سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى خطيبا في بني إسرائيل. يعني هذا فيه بيان الاستدلال يعني على الشيء الذي يريده الإنسان، وأنه يأتي بالدليل على ما يقول، لأن ابن عباس لما كذب نوفا البكالي وقال إن هذا غير صحيح أتى بالدليل الذي يدل على أنه غير صحيح، ثم ساق الحديث بطوله ومحل الشاهد منه التنصيص على أن موسى هو موسى بني إسرائيل في الكلام الذي جرى بين موسى والخضر كما جاء في نفس الحديث منصوصا عليه موسى بني إسرائيل موسى بني إسرائيل. وهذا فيه الاستدلال أو ذكر الدليل كاملا من أجل اشتماله على محل الاستشهاد ومحل الشاهد، لأن الحديث طويل وساقه بطوله، وما قال إنه جاء في حديث أبي بن كعب أنه قال أن الخضر قال لموسى أنت موسى بني إسرائيل الذي هو محل الشاهد، وإنما ساقه بطوله لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك غيرهم أحيانا يختصرون الحديث ويأتون بمقدار محل الشاهد كما يفعل البخاري رحمه الله، فإن البخاري يقطع الحديث والحديث الطويل يقطعه ويأتي من محل الشاهد من في الأبواب التي يورده فيها الأبواب التي يورده فيها. وبعض العلماء يعني تجده يعني يورد الحديث يعني كاملا مثل ما فعل البخاري، فإن البخاري أول نفسه أورد هذا الحديث كاملا، وكذلك يعني غيره من المحدثين أورد الحديث كاملا. والمقصود من ذلك بيان أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل، هو موسى كلم الرحمن، ولا يعرف نبي من الأنبياء يعني اسمه موسى غير موسى الكليم الذي هو كلم الرحمن، وهو أفضل الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم، فإن خير الرسل على إطلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم الخليل ثم موسى الكليم، وهذا باتفاق العلماء أن موسى يأتي في الدرجة الثالثة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل ويليه إبراهيم الخليل ثم يليه موسى الكليم. وبعض العلماء كما قلت أنهم يذكرون الحديث كاملا من أجل جملة منه، ومثل هذا الذي صنعه مثل هذا مثل ما صنعه مسلم بأول حديث من صحيح هو حديث جبريل، حديث جبريل ساقه ابن عمر رضي الله عنه ليبين أن الإيمان بالقدر هو من أصول الدين، وساق الحديث بطوله لما جاءه الذين قالوا أنه خرج قبلنا أناس يقولون بالقدر وأنهم كذا وأنهم كذا، فقال إذا لقيتهم فأخبرهم أنهم بريئون مني وأنا بريء منهم، ثم قال حدثني عمر بن الخطاب، ثم ساق الحديث من أجل وتؤمن بالقدر خير وشر، من أجل جملة وتؤمن بالقدر خير وشر، حديث جبريل الطويل ساقه كله من أجل هذه الجملة، من أجل هذه الجملة. ثم ساق الحديث عن أبي بن كعب قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. سأل موسى سأل قوم بني إسرائيل موسى قال أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، لأنه لا يعلم أحدا أعلم منه في زمانه على حسب علمه، أنه ليس هناك أحد أعلم منه لأنه رسول الله عز وجل ومعه أخوه إبراهيم أخو هارون في زمانه وهو تابع له وهو الذي طلب أن يرسل معه ليكون عونا له على الرسالة، وموسى أفضل من هارون، فقال إنه أعلم يعني ما يعلم أحد، لكن عاتب الله عز وجل عليه لم يرد العلم إلى الله فلم يقل الله أعلم، وإنما قال أنا، قال أنا أعلم يعني على حسب علمه، وأن الذي كان ينبغي أن يقول الله أعلم، لأنه الشيء الذي يعلمه هو هذا الذي يدركه ويشاهده، وما أخفاه الله عز وجل عنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم سأل الله عز وجل يعني أن الله عاتب عليه وقال إن عبدا من عبادي هو أعلم منك، وهذا الذي قال جاء في هذا الحقيقة أنه أعلم منه لا يعني أنه أعلم منه في كل شيء، وإنما عنده علم ليس عند موسى، وعند موسى علم ليس عنده، وهذا هو الذي قاله الخبر له: أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله ما تعلم. لكن عنده علم ليس عند موسى، عنده علم ليس عند موسى، فمن أجل ذلك عوتب على هذا الكلام. وكان الأولى والذي ينبغي أن يقول الله أعلم، وأن يرد العلم إلى الله عز وجل الذي هو مطلع على كل شيء، وهو علام الغيوب، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي إلى الله سبحانه وتعالى. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. إن عبدا من عبادي في مجمع البحرين هو أعلم منك، يعني أنه عنده علم ليس عندك، عنده علم ليس عندك، كما جاء ذلك مبينا في كلام الخضر أنه عنده علم من موسى، عنده علم لا يعلمه الخضر، والخضر عنده علم لا يعلمه موسى. والله عز وجل أعطى كلا ما أعطاهم من العلم، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء من علمه. والله عز وجل يطلع بعض خلقه أو ما شاء من خلقه على ما يشاء من علمه ومن غيبه، وقد أطلع موسى على شيء ما أطلع عليه الخضر، وأطلع الخضر على شيء ما أطلع عليه موسى. وعلى هذا فالخضر عنده شيء لا ينسى عند موسى، ومن هذه الناحية قال إنه أعلم منه، يعني أنه عنده علم ليس عنده، وإن كان موسى عنده علم ليس عند الخضر، موسى عنده علم ليس عند الخضر، وكل منهما أوحي إليه من الله عز وجل، وكل منهما عنده علم من الله عز وجل. وهذا الذي قاله نعم الإشكال: إن عبد من عبادي نعم بمجمع البحرين هو أعلم منك. نعم. قال: أي ربي، فكيف لي به؟ فقال له: احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم. ثم لما علم أو لما قال أن في مجمع البحرين عبد من عباده وأعلم منه، قال: كيف لي به، يعني كيف أصل إليه، ما هو السبيل للوصول إليه؟ وهذا يدل على الحرص على تحصيل العلم والاجتهاد في الوصول إليه والرحلة في طلبه والذهاب من أجله. فإن موسى لما أخبر بأن عبدا من عباد الله علم ليس عنده، علم ليس عنده، سأل الله عز وجل أن يبين له السبيل إلى الوصول إليه ليستفيد منه. ثم لما ذهب إليه وحصله، طلب منه أن يتبعه ليحصل أو ليتعلم مما علم. فجرت المحاورة بينه وبينه التي انتهت بأن لا يعترض عليه، وألا يسأله عن الشيء الذي لا يرى أنه لا يصبر عليه، وإنما عليه أن يصبر. نعم. فقال: احمل حوتا، احمل حوتا في مكتل. المكتل هو الزنبيل، قد جاء في بعض الروايات أنه حوت مليح، يعني قد في ملح، قد ملح، وهذا يدل على أنه ميت ليس بحي، على أنه ليس بحي. فإذا احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو تم. فحيث تفقد الحوت فهو هناك، ثم يعني هناك، لأنها إشارة إلى مكان. فحيث فقدت الحوت فإنه ثم، أي أنه هناك، يعني في ذلك المكان. ثم إن موسى وفتاه يوشع بن نون ذهبوا، ولما جاءوا عند الصخرة يعني ناموا عندها واستيقظوا وواصلوا، وكان الحوت خرج من المكتل ودخل في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا، وصار ذلك كالطاق، يعني كالشق الذي في البحر، يعني أمسك الله عنه جرية الماء، فصار مكانه يعني بين، يكون ذلك علامة على هذا المكان الذي فيه الخبر. نعم. فقال: في مكتب انطلق فحيث فحيث تفقد الحوت فهو تم. نعم. فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون. نعم. ويقال يوسع. فجعل موسى حوتا في مكتل فانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتي الصخرة فرقد موسى وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر. قال وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق وكان للحوت سربا وكان لموسى ولفتاه عجبا. يعني كان هذا الحوت وانطلاقه منه ودخوله في البحر وكونه يكون في البحر يعني مكانه يبقى يعني لا يعود عليه الماء وإنما يبقى كالطاق بقدرة الله عز وجل علامة على المكان الذي فيه الخبر. ولكن الفتى موسى نسي وقاموا ووصلوا السير وما أخبره بالذي قد حصل وأن الحوت قد فقد. فلما حس موسى بالنصب والتعب قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فأخبره بأنه نسي الحوت عند الصخرة التي نام عندها وأن الحوت اتخذ مكانه في بحر سربا. فقال ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فرجع يتتبعان آثارهما حتى يصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت. ولما وصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت رأوا رجلا مسجى بثوب يعني متغطي بثوب وهو الخضر. فقال السلام عليك. قال وأنا بأرضك السلام. وفي بعض الألفاظ وعليك السلام أو عليكم السلام. ثم قال وأنا بأرضك السلام يعني أن هذه أرض ما يعرف فيها من يسلم ومن يكون مسلما. فكأن المنطقة يعني ليس فيها من هو من أهل الإسلام ومن هو مسلم. فقال وأنا بأرضك السلام يعني منين يعني يكون. فأخبره أنه موسى. إيش قال؟ فانطلق بقية يومهما وليلتهما ونسي صاحب موسى ليخبره. فلما أصبح موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال فكان يقصان آثارهما. قال سفيان يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها عين الحياة ولا يصيب ماؤها ميتا إلا عاش. قال وكان الحوت قد أكل منه. أكل منها وأكل منها ما أدري العبارة أنها يعني معناها أصابه شيء من هذا الماء فعادت إليه الحياة فدخل في البحر وأمسك الله عنه جرية الماء فصار كالطاق يعني كالفتحة في البحر لم يتلائم الماء عليها فصارت مثل الكوة في الجدار والشباك أو النافذة في الجدار لم يتلائم الماء وينطبق بعضه على بعض كما هي العادة التي أجرها الله عز وجل في الماء أنه يعني يتصل بعضه ببعض بل صار كالطاق الذي هو كالفرجة وكان علامة على وكان يعني الحوت سربا ولهما عجبا. يعني كونه يكون بهذه الطريقة وكونه يعني يكون فيه هذه الفتحة التي لم يتلائم عليها الماء وأن يبقى وأن هذا الحوت الذي كان ميتا يعود إلى الحياة ويتحرك ويدخل في الماء ولا ينطبق الماء على المكان الذي مر به فكان كالطاق. وهذا من قدرة الله عز وجل وجعله الله عز وجل علامة على مكان وجود الخبر لموسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان الحوت قد أكل منه فلما قطر عليه الماء عاش. قال فقص آثارهما حتى أتي الصخرة فرأى رجلا مسجا عليه بثوب فسلم عليه موسى فقال أنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. جاء في بعض الروايات وعليكم السلام. قال فقال أنا بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال يا موسى. وفي بعض الألفاظ قال من أنت. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث كله ردا على مقالة نوح البكالي أنه ليس موسى بني إسرائيل. قال الخضر موسى بني إسرائيل. قال نعم. وفي بعض الروايات أنه قال من أنت فقال موسى. وما ذكر صاحبه لأنه تابع فكان الكلام كله مع المتبوع الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام لأنه ما سأل عن صاحبه الذي كان معه والكلام كله بين يعني يتعلق بموسى والسؤال عن موسى. نعم. قال يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. فقال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع. وهذا فيه بيان أن الخضر يعلم أو يعرف عن موسى بني إسرائيل وأنه رسول وأن عنده علم لأنه قال أنت على علم. قال أولا موسى بني إسرائيل. قال نعم. بمعنى أن الخضر يعرف ويعلم هذا أنه نبي وأنه أرسل بني إسرائيل وأنه عنده علم من الله عز وجل لا يعلمه وأن عند الخضر علم من الله لا يعلمه موسى. كلا أعطاه الله علما لم يعطه الآخر. عند هذا ما ليس عند هذا وعند هذا ما ليس عند هذا. قال نعم أنت موسى بني إسرائيل. نعم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هذه المحاورة التي جرت بين موسى والخضر لما طلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علم إياه من هذا العلم الذي عنده من الله لا يعلمه. وقوله أنا على علم من الله لا تعلمه أنت على علم من الله لا أعلمه هذا يدل على أنه نبي على أن الخضر نبي. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه نبي ومنهم من قال إنه ولي. ومن المعلوم أن الولي لا يصل إليه الوحي إلا عن طريق النبي والأولياء لا يعرفون الوحي إلا عن طريق الأنبياء فالأولياء تبعوا للأنبياء وخير البشر هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يوحي الله عز وجل إليهم والأولياء هم الذين يتبعونهم ويسيرون على نهجهم وعلى طريقتهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبعض أهل العلم قال إنه نبي ويستدل على ذلك بما جاء في القرآن وبما جاء في الحديث الذي جرى بين موسى والخضر. والذي جاء في القرآن قال وما في أوله قال على موسى قال أن تعلمني مما علمت يعني الله تعالى قد علمه وقال وجد عبدا من عبادنا آتيه رحمة من عندنا وعلمناهم لدنا علما علمناهم لدنا علما لأن الله عز وجل علمه وأنه أوحى إليه. وقال في آخر وما فعلته عن أمري يعني أن هذا من الله عز وجل وهذه الأعمال التي عملها إنما حصلت له بالوحي وليست من تلقاء نفسه وهذه التصرفات ليست من تلقاء نفسه وإنما هي بوحي من الله عز وجل. فهذا يدل على أنه نبي. ثم أيضا قوله أنا علم على علم من الله لا تعلمه يعني يدل على أنه نبي. وبعض أهل العلم يقول أنه ولي وليس بنبي لأنه لو كان لأن النبوة شرف عظيم ولو كان نبيا لنص على أنه نبي وجاء التنصيص على أنه نبي لأن النبوة أعظم من الولاية. فلو كان هناك شيء يعني لو كان هناك نبوة لا نص عليها وأنه نبي من أنبياء الله، لكن كما هو معلوم حيث وإن لم يوجد النص على أنه نبي بل وجد ما يدل على أنه نبي، وهو كونه يعني الله تعالى علمه وكونه ما فعل ذلك من أمره وإنما هو من الله عز وجل، وقوله أنا على علم من الله لا تعلمه، أنا على علم من الله لا تعلمه، هذا يدل على أنه نبي. وبعض أهل العلم كما قلت قال إنه ولي، والدليل على ذلك قالوا أن النبوة ما ذكرت وهي شرف عظيم، فلو كان نبيا لنص عليها لأنها هي أعلى المقامات وأعلى المنازل، لأن الرسل والأنبياء هم خير البشر عليهم الصلاة والسلام. والصحيح أنه نبي لهذه الدلالات الواضحة الدالة على أنه نبي من الكتاب والسنة، وإن لم يحصل التنصيص على أنه نبي. مسألة أخرى. والمسألة الثانية وهي مسألة البقاء والخلود وأنه معمر، أيضا اختلف فيها العلماء، منهم من قال إنه كغيره من البشر مات وأنه لم يعش ولم يكن باقيا بل مات كما مات غيره، ومن العلماء من يقول إنه معمر وأنه باقي وأنه موجود في مختلف هذه العصور، وهذا شيء ما جاء فيه نص يدل على بقائه، ما هناك نص يدل على بقائه، ليس هناك أدلة تدل على بقائه وأنه موجود، بل الأدلة تدل على عدم بقائه، ومنها قول الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر بشر والله ما جعل له خلد، فإذن هو قد مات وليس موجود. ثم أيضا الحديث الذي ورد في قصة الصبي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي 100 سنة، وفيه ممن هو على ظهر الأرض الآن نفس تطرف، قالوا هذا يدل على أن ذلك الجيل الذي كان موجودا في ذلك الوقت لن يمضي 100 سنة إلا وقد ماتوا جميعا، فلا يبقى على ظهر الأرض أحد بعد مرور 100 سنة من تلك الليلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. والخضر إذا كان موجودا في ذلك الوقت يكون مات في خلال هذه السنة، لأنه ما يبقى نفس من الموجودين في ذلك الوقت، فلو كان الخضر موجودا فإنه يموت في خلال مدة في خلال سنة ولا يتجاوز تلك السنة. واستدلوا على ذلك أيضا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر سأل الله عز وجل وعلى عليه في الدعاء أن ينصره، وقال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، أو إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، والعصابة الذين معهم أصحابه والذين آمنوا به، فلو كان الخضر موجودا فإن العصابة لو هلكت فإن الخضر يكون موجود يعبد الله عز وجل، الخضر يكون موجودا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلك هذه العصابة يعني معناه هم الموجودين من المسلمين ما في غيرهم. ثم أيضا لو كان الخضر موجودا كيف تمضي السنوات ولا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر فيتصل به وينصره ويؤيده؟ لو كان الخضر موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني كما في الحديث نفسه أن قال وجدنا أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من شأنهما من أخبارهما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى أن موسى صبر مع الخضر حتى يحصل قص أخبار غير هذه الأخبار الثلاثة التي جاءت في القرآن. الذي قصف السفينة والغلام والقرية الذي سطعن أهلها فأبى يضيفوهما. فلو كان الخضر موجودا لحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب حضوره حتى يأتي إليه ويأخذ الأخبار منه مباشرة بدون أن هناك يكون هناك تمني. فكل هذه أدلة تدل على عدم تعميره وأنه غير معمر وأنه قد مات ولم يأتي شيء ولم يأتي شيء يدل على بقائه، لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على بقائه، فإذا هو قد مات. وعلى هذا فالمسألتان المتعلقتان بالخضر هما هل هو نبي أو ولي، ويرجح أنه ولي، أنه نبي وليس وليا وإنما هو نبي. والمسألة الثانية وهي هل هو معمر أو غير معمر، أنه غير معمر وأنه قد مات كما مات غيره. وهذه أدلة واضحة تدل على موته وعلى عدم بقائه. بعدها فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلماه أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير ناول. ثم إن بعد ما حصلت المحاورة وحصل اتفاق على أن موسى يعني لا يسأله عن شيء حتى يخبره عنه وألا يسأله عن شيء حتى يكون الخضر هو الذي يبين له، فما ذهب يمشيان. وهنا ذكر التثنية بين موسى والخضر وما ذكر الفتى، مع أنه مع موسى ولكن لأنه تابع فلم يذكر، وإنما حصل الذكر للنبيين الكريمين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام. فمرت بهم سفينة يعني حملوهم بدون نور يعني بدون أجرة بدون مقابل، كأنهم يعرفون الخبر، فحملوهما بدون نول أو بدون أجرة. ثم إنه لما ركبوا السفينة أخذ لوحا وقلع لوحا من السفينة، فموسى ما صبر، رأى أن هؤلاء يحسنوا إليهما وحملوهم بدون نول بدون أجرة. ثم الخضر يخلع لوح من السفينة فيكون خلل فيها ويكون فيها عيب، قد يكون سببا في غرقها بحيث يدخل الماء يعني مع ذلك الخرق وذلك اللوح الذي نزع. فسأله فقال له يعني ما قال، فأجابه قال ألم أقول لك لن استطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تركني من أمري، يعني معناه أنه نسي الاتفاق الذي بينه وبينه، فكانت هذه نسيانا اللي هي الأولى. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة، وإذا كانت معيبة تركها، والخضر عيبها حتى تسلم من ذلك الغاصب. وقال يعني وراءهم، وكان القراءة التي ذكرها ابن عباس أمامهم، وهذا يدل على أن الوراء تأتي بالضدين، تأتي بمعنى الأمام ومعنى الخلف، كلمة وراء تأتي بمعنى الأمام وتأتي بمعنى الخلف، فهي من الأضداد. في بعض يقال أمامهم، ومعلوم أن الملك في طريقهم يعني، وأنه يأخذ وكان أمامهم يعني وراءهم يعني أمامهم يأخذ كل سفينة أي صالحة. فإن في بعض القراءات يعني قراءة العباس صالحة يعني معناه أنه حذف الوصل، وحصل هذا العيب حتى تكون غير صالحة لا يرغب فيها الملك. وكان وراءهم ملك بعده. فحملوهما بغير نول فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخلقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقد جئت شيئا إمرا، يعني إمرا يعني عظيما. الإمر هنا بمعنى العظمة وأن الشيء عظيم، ومثل هذا قول ما جاء في قصة هرقل، لقد أمر قول أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه لا يخافه ملك بن الأصفر، يعني عظم أمره، أمر أمره يعني عظم أمره حتى إن ملك بن الأصفر الذي هو هرقل يخافه، حتى إن ملك بن الأصفر الذي هو هرقل ملك الروم يخاف، أمر أمره يعني عظم أمره. فإمرة يعني معناه عظيمة، فقد جئت شيئا إمرة يعني أمرا عظيما أمرا خطيرا، كون الناس أحسنوا إليهم ثم يقابلون الإحسان بالإساءة ويخلع اللوح ويكون ذلك سبب في غرق السفينة، يعني هذا شيء عظيم لا يطاق لا يصبر عليه. فعند ذلك موسى يعني سأل فقال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وقد قال له قبل فلا سألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل وإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. قال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال وهذه أشد من الأولى. ثم إنهما يعني نزل من السفينة وصار يمشيان في الساحل، فوجد غلمانا يلعبون، وعمد الخضر إلى غلام منهم فأخذ برأسه وقلعه، وفي بعض الروايات أنه أضجعه وذبحه بالسكين. ويجمع بينها بأنه أولا ذبحه بالسكين ثم قلع رأسه وفصله بيده، لأنه جاء هذا وهذا، جاء أنه ذبح بالسكين وهو صحيح، وجاء أنه أخذه وقلع رأسه، فيجمع بينه بأنه فعل ذلك بالسكين أولا ثم نزع رأسه من جسده بيده وقلعه. فاستعظم ذلك موسى وقال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وهذا يدل على أن قتل الأنفس يعني كان عظيما وكان خطيرا إذا كان بغير حق، وأن ذلك مما هو معروف في الشرع السابقة أن القتل بغير حق أنه خطير وأن هذا أمر منكر. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، هنا قال قد جئت شيئا إمرا وهنا قال نكرا، وهذه أشد من الثانية، وأيضا الفعل أشد من الأول، أشد من الأول، لأن كونه قتل غلاما والقتل يعني أمر خطير، وكان جوابه قد جئت شيئا نكرا. وكان جواب الخضر له ألم أقل لك، وزاد في كلمة لك، لأن في الأول ما فيه لك، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وهنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني، إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني. فالأولى نسيان والثانية شرط، لأنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال يقول مائل فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم إنهما مشيا وجاءوا إلى أهل القرية، فاستطعم أهلها، طلبوا منهم يعني أن يعطوهم طعام ويعطوهم ضيافة، فأبوا أن يضيفوهما، أبوا أن يضيفوهما، ما أعطوهم حق الضيافة ولا أحسنوا إليهم. فوجد الخضر جدارا مائلا يريد أن يسقط أن ينقض، فقال بيده هكذا وعدله حتى استقر وبقي يعني غير مائل. فموسى عليه الصلاة والسلام قال له: إن أناسا ما ضيفونا، وحصل أنه حصل الإحسان إليهم، فإذا كان هناك مقابل هذا الإحسان أجرة لهذا العمل الذي عملته حتى يكون يأكلونه ويطعمونه مقابل الضيافة التي ما حصلت منهم، فهم يعني ما أحسنوا إليهم والخضر أحسن، فأرادوا أن يكون هذا الإحسان الذي حصل من الخضر مقابله يعني طعام أجرة، ولهذا قال: اتخذت عليه أجرا، يعني حتى يأكلوا وحتى يقتاتوا من هذا الذي يعطونه إياه مقابل إقامة ذلك الجدار. قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. وهذا من الأمثلة التي يستدل بها على أن وجود المجاز في القرآن، وأن القرآن فيه مجاز. وبعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض أهل العلم يقول أنه لا مجاز في القرآن، وإنما هذه من العبارات السائغة في اللغة التي تستعمل في اللغة، وهي من الحقائق لا من المجاز، لأن المجاز يصح نفيه والحقائق لا تنفى، وكلام الله عز وجل كله حقيقة وليس فيه مجاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوجدنا أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما. قال عليه السلام: يرحم الله موسى، لوجدنا أنه صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. وهذا تمني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن موسى لم يستعجل وأنه صبر كما طلب من الخضر أن يصبر، ولكنه لم يصبر، وهو في الآخر نفسه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني. أيضا هو نفسه يعني بيّن أنه بعد هذا ما في إلا مفارقة، وعند ذلك قال الخضر: هذا فراق بيني وبينك على حسب الاتفاق وعلى حسب ما قلته، فقال: هذا فراق بيني وبينك. فهذه الجملة مما يستدل به على أن الخضر قد مات كما أشرنا من قبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم لطلب حضوره أو لجاء هو وأخبر مما عنده من الأخبار التي أوحى الله تعالى بها إليه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى كان من موسى نسيان. الأولى كانت نسيان، وهي قوله خرقت الجرق أهلها، نسي الاتفاق الأول وقال: لا تؤاخذني بما نسيت، ونص على أنه نسي. والثانية شرط، لأنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني، إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني. والثالثة عمد، لأنه قال: لو اتخذت عليه أجرا، لو اتخذت عليه أجرا. ثم انتهت هذه الرحلة وهذه الصحبة وهذا اللقاء الذي حصل بين هذين النبيين الكريمين بحصول المفارقة بعد هذه الحالة الثالثة التي هي قصة القرية وكون موسى عرض عليه أنه يأخذ الأجرة مقابل إقامة الجدار. قال وجاء عصفور حتى وقع على حرف على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. ثم الخضر قال أنت على علم من الله لا أعلم، وهو أنت أنا على علم من الله لا تعلم. قال إن هذا العلم الذي علمني الله إياه وعلمك إياه هو بالنسبة لعلم الله عز وجل مثل الذي علق بخرطوم الطائر العصفور من البلل، يعني هذا البحر الزاخر علم الله عز وجل واسع حاط بكل شيء علمه، وهذا العلم الذي وصل إلي ووصل إليك من الله عز وجل هو مثل البلل الذي أصاب خرطوم الطائر الذي غمسه في البحر وطلع ففيه بلل، يعني ما عندي وعندك من العلم هو مثل هذا البلل الذي في خرطوم هذا الطائر بالنسبة للبحر، بالنسبة للبحر يعني ما علمي وعلمك إلا مثل ما يعني علق أو إيش مثل ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر، يعني الذي علق بخرطومه من الماء هذا هو الذي نسبة الشيء الذي حصل لموسى من العلم هو الخبر لهذا البحر الزاخر، هذا البلل شيء يسير جدا، ومعلوم أن علم الله لا ينقص، ولكن هذا فيه بيان قلة العلم الذي أعطاه الله عز وجل لموسى والخضر، وأن علم الله عز وجل واسع، وأن ما حصل لموسى مع كثرته ما علمه الله إياه، وكذلك ما حصل الخضر نسبته كنسبة البلل الذي علق في خرطوم الطائر الذي نقر في الماء. نعم. قال سعيد بن جبير وكان يعني ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكان أمامهم بدل وراءهم، وكان أمامهم يعني لأنهم في الطريق يعني في طريقهم الملك يأخذ السفن الصالحة، وقال صالحة هنا ذكر القيد الصفة كان يأخذ كل سفينة صالحة، ثم لو لم يذكر الوصف يعني في هذه القراءة فإن الخبر فعله الذي قد حصل يعني يدل على أن الطمع إنما هو في الصالح، وأما المعيب فإنه لا طمع فيه، ولهذا حصل منه كونه عيبها بنزع لوح منها حتى لا يلتفت إليها الملك الظالم الغاصب بل يتركها لأهلها. نعم. وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا، وأما الغلام فكان كافرا، وقد جاء في الحديث كما سيأتي أنه طبع كافرا، يعني أنه في قضاء الله وقدره وفي خلق الله عز وجل أنه كافرا، وأنه يختار الكفر لو عاش، وأنه يختار الكفر لو عاش. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحابه في الستة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحابه في الستة. قال ورواه الزهري. الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. ورواه أبو إسحاق الهمداني. أبو إسحاق الهمداني هو السبيعي، هنا ذكر بنسبته العامة ونسبته الخاصة السبيعي، فهو همدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، وسبيع من همدان، وهو عمرو بن عبد الله ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى سمعت أبا مزاحم السمرقندي هو مقبول خرجه الترمذي. نعم. يقول سمعت علي بن المديني. علي بن المديني هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا مسلم، إلا بن ماجه في التفسير كذلك مسلم لم يخرج له، هو مسلم يعني لم يروي له مسلم، وطواله الجماعة إلا مسلم وإلا ابن ماجه فإنه لم يروي له السنن وإنما روى له التفسير. قال حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار. حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر فيه الخبر. ذكر هذا الإسناد هذا الحديث هذا الحديث علي بن ديني رواه عن سفيان أولا، وكان روايته لا عن بلفظ عن أو قال، ما في حدثنا ولا في أخبرنا، وإنما يعني رواية سفيان عن عمرو بن دينار بقوله قال أو عنه. ومعلوم أن المدلس إذا روى بعن أو قال فيحتمل الانقطاع، وأما إذا حدث بحدثنا وأخبرنا فهذا يدل على الاتصال وعدم الانقطاع، ولهذا المدلس إذا جاء عنه قال أو عن ففي احتمال انقطاع، لكن إذا جاء عنه حدثنا وأخبرنا أو سمعت فإنه متصل ويزول الإشكال. وكان سفيان بن عيينة مدلس لكنه لا يدلس إلا عن الثقات، لا يدلس إلا عن الثقات، فكان علي بن ديني يعني سمعه منه يعني بالتدريس في عنه قال فحج، وكانت همته أن يلقى سفيان ويأخذ عنه بلفظ الخبر أو يعني يبحث عن أنه يحدث بلفظ الخبر، يعني بأن يقول أخبرنا أو حدثنا، وهذا يدل على عناية العلماء المحدثين بطلب الحديث والرحلة في طلبه والسفر من أجله. وسفيان معينة مكي وكان مكة فأراد أن يحج ويسأل سفيان كما يقول حج حاجة، حج وحاجة، الحج كونه يحج والحاجة كونه يحصل يعني الحديث بلفظ الاتصال أو الدال على الاتصال، وهي حدثنا وأخبرنا. إيش قال؟ قال حججت حجة وليس لي همة إلا أن أسمع من سفيان يذكر في هذا الحديث الخبر، يعني قصده أن يسمع الخبر أن يقول حدثنا أو أخبرنا، لأنه سمعه منه أولا بعن أو قال. نعم. حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار. نعم. حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار، يعني حصل الشيء الذي يدل على الاتصال الذي يدل على الاتصال. نعم. حتى سمعته يقول حدثنا عمرو بن دينار وقد كنت سمعت هذا من سفيان من قبل ذلك ولم يذكر فيه الخبر، يعني ولم يذكر فيه الخبر يعني لفظ التحديث أو الأخبار، وإنما الذي كان سمعه من قبل بلفظ عن أو قال التي يعني فيها التدليس واحتمال التدليس، وهو كما هو معروف يعني معروف أنه لا يدلس إلا عن ثقة، لكن التدليس يعني كما هو معلوم فيه عدم إسقاط يعني أحد الرواة، لكن كما هو معلوم قد يكون الإنسان ثقة عند الراوي وليس ثقة عند غيره، فإذا معرفة التنصيص عليه هذا أمر مطلوب، ولهذا حرص علي المديني وذهب للحج من أجل أن يقابل سفيان ويسمع منه الحديث بلفظ الأخبار أو التحديث أو السماع. نعم. الحديث الثاني عن أبي قال الغلام الذي قتل الخضر طبع يوم طبع كافرا. نعم. والحديث الثاني عن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا أنه قدر، سبق قضاء الله وقدره أنه يكون كافرا، وأنه لو عاش أنه يختار الكفر، ولهذا قال الخضر كان أبوه من الخشين على الفرق يرهقهما طغيانا وكفرا. قال حدثنا عمرو بن، وهذا في دلالة على القدر والإيمان بالقدر، وأن كل شيء سبق به القضاء والقدر، وأن يعني ما قدره الله وقضاه قد سبق به، قد كتب بالله المحفوظ وسبق به القضاء والقدر، وأن الناس يعملون في أمر قد فرغ منه كما جاء في بعض الأحاديث وقد مرت قريبا، أن الناس يعملون في أمر قد فرغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال حدثنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس، هناك الأستاذ اللي قبله انتهى. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب، شيخ لأصحاب الكتب الستة، عمرو بن علي الفلاس. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة. أبو قتيبة سلم بن قتيبة هو ثقة، هو صدوق، ثقة ولا صدوق؟ صدوق، صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن وأصحاب السنن. نعم. وهو ممن وفقت كليته اسم أبيه، لأنه أبو قتيبة سلم بن قتيبة، أبو قتيبة سلم بن قتيبة، ومعرفة هذا النوع فائدته ألا يظن التصحيف، لو قيل سلم أبو قتيبة أو قيل سلم ابن قتيبة كل ذلك صحيح، فهو كنيته أبو قتيبة هو اسم أبيه قتيبة، فإن قيل سلم بن قتيبة صحيح، وإن قيل سلم أبو قتيبة صحيح. قال عن عبد الجبار، وهذا ذكر في ترجمته، ذكر في ترجمته عبارة ليحيى القطان كأنه يعني فيها يعني توهين له، قال ليس من جمال المحامل، هذا ليس من جمال المحامل، يعني جمال المحامل التي تحمل الأثقال ويكون عندها قوة وعندها صبر وعندها تحمل، فعبر بهذه العبارة قال ليس من جمال المحامل، وهي توهين. نعم. عن عبد الجبار بن العباس الهمداني، هو صدوق البخاري في هذا المفرد وابو داود في القدر والترمذي. نعم. عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابي بن كعب. نعم. حديث ثالث عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم انما سمي الخضر لانه جلس على فروه بيضاء فاهتزت تحته خضراء. وهذا ايضا جاء في صحيح البخاري الحديث، وهو ان الخضر سمي الخضر لانه جلس على ربوة بيضاء، يعني قيل المقصود بها فيها عشب ابيض، يعني فتغير وتحول لان يكون اخضر لما جلس عليها فاهتزت وصارت خضراء، فقيل له الخضر، سمي الخضر لانه جلس على ارض قيل انها يعني فيها عشب ابيض وانه جعله الله اخضر، او انها ارض خالية وان الله جعل فيها يعني عشبا اخضر، فلهذا قيل له الخضر او اطلق عليه انه الخضر. هنا في الحديث جلس على فروة، فروة، يعني فروة قيل أنها مقصود بها يعني قيل المقصود بها يعني أرض فيها عشب أبيض، يعني معناه أنه يابس أو أنه ليس يعني جيدا فتغير وصار أخضر، هذا هو المقصود بالفروة. وقيل إنها الأرض التي هي أرض جرداء والله تعالى يعني قلبها إلى أن تكون أرض خضراء. شوف إشكال الشارح ذكر الاثنين عن العلماء أنها أرض فيها عشب أبيض فتحول إلى أن يكون أخضر، أو أنها أرض جرداء أي بيضاء يعني يابسة، الله عز وجل جعلها على هذا الوصف. يقول زاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن أخرج الحديث قال: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه. نعم تفسير من عبد الرزاق. نعم قال أظن هذا تفسير عبد الرزاق. نعم. وجزم بذلك عياض وقال حربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. نعم. وهذا موافق لقول عبد الرزاق، يعني فيها حشيش يابس أبيض ولكنه تحول لأن يكون أخضر. وعن ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات. وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن همام بن منبه. همام منبه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. نعم. نعم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وهذا الحديث من رواية من صحيفة همام منبه. همام منبه صحيفة بإسناد واحد اشتملت على 140 حديثا وكلها بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بكاملها في مسند أبي هريرة، ومفردة مع شرحها في مجلد كبير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الحكمة من جعل علامة الخضر حوتا؟ الله تعالى شاء الله عز وجل أن يكون هذه العلامة. هل يوشع بن نون نبي من الأنبياء؟ ولعل يعني ذكر كون حوت من أجل البحر، لأن الحوت هي من حيوانات البحر، وأنه يعني قدر الله أنه يدخل في البحر، فكونه يعني صار حوت من أجل أنه يعني من حيوانات البحر، وأنه إذا كانت فيه الحياة يكون في البحر، بخلاف حيوانات البر التي دخلت البحر غرقت وماتت. نعم. هل يوشع بن نون نبي من الأنبياء؟ لا أدري. فائدة من تبويب ابن حبان لقصة موسى مع الخضر حسب الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان، قال في كتاب العلم: ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه ترك التصلف بعلمه ولزوم الافتقار إلى الله جل وعلا في كل حاله. نعم، أيضا يدل على أن الإنسان وإن كان يعني أفضل من غيره، فإنه إذا وجد العلم عن من هو دونه أنه يأخذه عنه. ولهذا موسى أفضل من الخضر بلا شك، بل ليس قبله إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، ومع ذلك لما علم أن الخضر عنده علم ليس عنده راح يبحث عنه، دل على أن الفاضل إذا علم أن عند المفضول علم ليس عنده